Bye. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

والذين هم للزكاة فاعلون والذين والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم أولئك هم الوارثون هم والذين هم ثم خلقنا ولقد خلقنا ثم